إنه كان ايوه لسه بطيب. الله يبارك لك سد الناس كده. الله يبارك لك. الله يسعدك. حبيب الليسي وهو خليفة الليسي. الله يبارك لك ما شاء الله ما شاء الله. من ما تدخل عليه براحتك اول نبغى نبغى واحده واحده يا عم الحاج ايوه استاذ انا يا استاذ الوحيد هو حر الوحيد كده هيطلع في الشاشه وفي التلفزيون بس كده عايزين نسمع بقى نخوت ربنا إن نشأ سطرنا بزار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في عملة Thank you. محمود ما شاء الله هو عمال يجي جواب جديد ها ليه ها ما بيسجلهم لا يحزنه الفزع Thank you. عليك عم شو محمود. Why are you طبعاً الشيخ حسام بيقول لك لو نفتح حمزة والكسائي مع بعضهم الشيخ مجرد Thank you.